بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في صلاة الجمعة، ويقال فيها صلاة الجمعة، ويقال فيها صلاة الجمعة، ويقال فيها صلاة الجمعة. نعم، وجمعها جمعات وجمع، سميت بذلك لاجتماع الناس لها. من صلاة الجمعة يجتمع الناس فيها، ويسمى المسجد الذي تقام فيه المسجد الجامع، لأن مساجد المسلمين تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مصليات، وهي التي يصلى فيها الصلوات الخمس فقط، وإما أن يكون المسجد جامعا، أي تفعل فيه صلاة الجمعة. وقيل سميت جمعة لما جمع في يومها من الخير، وأيضا سميت جمعة لأنه جمع فيها خلق آدم عليه السلام، وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض. وكان يسمى في الجاهلية هذا اليوم يوم العروبة، أي البين المعظم، وهي أفضل من الصلوات، ويومها أفضل الأيام، وخير يوم طلعت فيه الشمس، يعتق الله تعالى فيه 600,000 عتيق من النار. فإذا أعتق الله فيه 600,000 من النار، من مات فيه كتب الله تعالى له أجر شهيد، ووقي فتنة القبر، وهي بشروطها الآتية: فرض عين. وهذه الميزات كلها إنما تكون لصلاة الجمعة ولهذا اليوم الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى كيوم العيد عند المسلمين، وهي بشروطها الآتية: فرض عين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أي امضوا إلى ذكر الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محترم. وفرضت الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولم يصليها حينئذ، إما لأنه لم يكمل عددها، أي لم يبلغ 40، أو لأن من شعارها الإظهار، وكان صلى الله عليه وسلم مستخفيا، والجمعة ليست ظهرا مقصورا، وإن كان وقتها وقته وتتدارك به، بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها. ولقول عمر رضي الله عنه: الجمعة ركعتان تمام، غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من افترى، رواه الإمام أحمد وغيره. وتختص بشروط للزومها، وشروط لصحتها، وآداب، وستأتي كلها، وقد بدأ بالقسم الأول فقط. إذن رأينا في هذه المقدمة كيف أن الإسلام يعظم من هذا اليوم، وإذا اختلفت الأسباب في تعظيم يوم من الأيام، أو تعددت الأسماء، فذلك يدل على رفعة المسمى. ولما كان هذا اليوم يوما عظيما ويوما من أيام الخير على المسلمين، فإن للأسبوع بنفسه في هذه الأيام السبعة ينبغي أن يتفضل يوم على يوم آخر، فقد فضل الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة على أيام الأسبوع، كما فضل يوم عرفة على أيام السنة كلها. وهذا اليوم الذي يتكرر كل 7 أيام مرة، ويجتمع فيه المسلمون لطاعة الله تبارك وتعالى، ويعتق الله سبحانه وتعالى فيه جزءا كبيرا من عبيده من النار، خاطب الله سبحانه وتعالى فيه المسلمين وجعل من شأنه سورة في القرآن الكريم. وهذه السورة إنما سميت لتعظيم هذا اليوم أيضا، ولا يعرف أن إنسانا ترك الجمعة مرات متتالية إلا كان النفاق ظاهرا عليه، أو كان البعد عن دين الإسلام واضحا فيه. وربنا سبحانه وتعالى إذ بين في هذا اليوم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومعنى ذروا كل شيء، وإن كان البيع شيئا مهما بالنسبة للإنسان يأتي إليه بالربح الوفير، فإن البيع إما أن يكون حراما على رأي من قال، وإما أن يكون غير منعقد أصلا، فإن الشاري عندما يشتري إنما يأخذ تلك السلعة غصبا، وإنما يأخذ البائع ذلك المال منه خلسة وسرقة، فلا يصح، فلا بد لهم بعد صلاة الجمعة من إعادة العقد بينهما حتى يأخذ ذلك الإنسان المال حلالا، ويأخذ الثاني السلعة أيضا حلالا. وإن صلاة الجمعة واجبة على كل محتلم، ولقد كان غسل الجمعة أيضا قبل أن يخفف على المسلمين، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الأمر إنما فرض من أجل اجتماع الناس على الخير، وعندما يجتمع الناس يجب أن يكون الواحد منا نظيفا، وأن يكون متطهرا، وأن يكون متطيبا، فإذا فعل ذلك فإنه لا يؤذي بذلك جيرانه الذين يكونون معه وإلى جانبه في المسجد. وبعد ذلك خفف النبي وخفف الشارع على المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ونجد أن هذا الذهاب إلى يوم الجمعة فيه من الفضائل الكثيرة، وكأن الذي يأتي في الساعة الأولى كما بين النبي عليه الصلاة والسلام كأنما قدم بدنه. ونجد أيضا شيئا آخر، وهو أن المسلمين اليوم يتهاونون، فلا يخرج الواحد منهم من بيته إلا بعد أن يسمع النداء، فينبغي عليه أن يكون في بداية الوقت في المسجد، وخاصة الذين يكونون من الدعاة إلى الله عز وجل، فعليهم أن لا يتأخروا أبدا، وأن يأخذوا من هذا الثواب العظيم. أما صلاة الجمعة في مكة يعني قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فلم تحدث، وإن كانت الجمعة واجبة، وذلك الأمر الظاهر فيه أن الجمعة شيء يظهر فيه الشعار، والمسلمون كانوا مستخفين في مكة المكرمة، وأيضا كان عددهم قليل بحيث لا يسمح لهم أن يقيموا شعار المسلمين. وبعض الناس ربما يختلف: هل الجمعة هي الظهر؟ في يوم الجمعة صلاة الجمعة بدل من صلاة الظهر، ولا تسمى صلاة قصر أن تكون الظهر 4 والجمعة ركعتان، معنى ذلك هذه مقصورة، لا، ظهر الجمعة ركعتان. ولا يهمنا، لكن يزيد على ذلك أنه يقترن بخطبتين يقوم بهما الإمام. وقد حسب بعض الناس أن صلاة الجمعة هي قصر من الظهر، وقد بين سيدنا عمر بأنها رخصة وبأنها ليست بقصر، وإن الذي يفتري فإنه قد خاب وخسر إذا قال إن صلاة الجمعة هي قصر عن صلاة الظهر. ولقد اهتم المسلمون كثيرا في صلاة الجمعة وفي آدابها وشروطها حتى ألفت فيها كتب بشكل خاص.